بسم الله الرحمن الرحيم. يتابعا في الغي هواه، قل لي متى أنت تعصاه، هذا من الرحمن. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الدعاء فنقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. تابعا في الغي هواه، قل لي متى أنت تعصاه، هذا من الرحمن. هؤلاء هم السلف، وهذه هي طريقتهم، وهذا هو سبيلهم. ذكرنا حال السلف من قبل عبر سنوات طويلة في بيان مواقفهم في الفتن، وذكرنا بعد ذلك مواقفهم اليوم في عبادتهم، في صلاتهم، في علمهم، في صدقتهم ونفقتهم، في تعاملهم مع الخلق. هؤلاء هم السلف. قل لي متى أنت تعصاه، هذا من الرحمن نداه، أبشر إذا